قبل 3 سنوات كنت مسرفة على نفسي كثيرا، فكنت مفرطة في الصلاة وفي الصيام، ولكن أنا الآن نادمة وتائبة. وسؤالي، إذ كنت في أيام الغفلة مضى علي 2 سنوات وأنا لم أصم ولم أصلي، هل يجب علي قضاء ما فات من صوم وصلاة؟ جزاكم الله خيرا. الصواب انتبه الحمد لله قضى عليه. نعم الله قضى عليه والحمد لله. التوبة كافية، يقول لي فاتبه التوبة تجيب ما قبلها الحمد لله، فالتوبة كما لا ذنب له، فلا قضى عليه لا للصلاة ولا للصوم، لأن ترك الصلاة وكافر أسلم لا يقضي ما مرق. قال الله جل وعلا: قل لمن يطهر ينتهي قل لهم ما سلف، فالمرتد لا يقضي ما سلف، ولا عليه التوبة والاستقامة والحمد لله. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.